بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم في باب أقسام العلم الشرعي: وكذا يقال في صلاة النافلة يحرم التلبس بها على من لم يعرف كيفيتها، ولا يقال يجب تعلم كيفيتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وكذا يقال في صلاة النافلة يحرم التلبس بها على من لم يعرف كيفيتها، وهو كذلك، وذلك لأن العبادة إذا شرع الإنسان فيها فيجب عليه أن يأتي بها على الصفة الشرعية، ولا يقال إن النفل لا يجب. نعم، النفل لا يجب ابتداء، لكن إذا تلبس به وشرع فيه فإنه يجب عليه أن يأتي به على وفق الشريعة. فمثلا لو أن شخصا أراد أن يتنفل ويقول أركع مرتين وأسجد ثلاث مرات وما أشبه ذلك، نقول هذا لا يجوز. أو أنه لو حصل منه سهو في نفله يقول لا أسجد للسهو، نقول يجب عليك أن تسجد للسهو. فإذا قال كيف توجبون أن أسجد للسهو مع أن الصلاة نافلة، نقول نعم، النافلة لا تجب ابتداء، لكن إذا تلبست بها وشرعت فيها فيجب عليك أن تأتي بها على وفق الشريعة. وقوله رحمه الله: ولا يقال يجب تعلم كيفيتها، يعني قبل ذلك، لأنها لا تجب، لكن من أراد أن يتلبس بالنفل ويشرع في النفل فيجب عليه أن يتعلم كيفيته وأن يأتي به على وفق الشريعة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فرع يلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها مما لا غنى له عنه غالبا، وكذلك أحكام عشرة النساء إن كان له زوجة، وحقوق المماليك إن كان له مملوك ونحو ذلك. نعم، يقول رحمه الله: فرع يلزمه، يعني يجب عليه، يعني على المكلف، معرفة ما يحل وما يحرم من المأكولات والمشروبات لئلا يقع في المحرم من حيث لا يشعر. وإن كان الأصل في المأكولات والمشروبات والملبوسات الأصل فيها الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لكن لئلا يقع في المحرم، فربما تناول محرما يظنه مباحا، وربما لبس محرما يظنه مباحا، فلئلا يقع في المحرم من حيث لا يشعر يجب عليه أن يعرف ما يحل وما يحرم لئلا يقع في المحذور. كذلك أيضا ما يتعلق بأحكام عشرة النساء، ما يجب له وما يجب عليه من الحقوق إن كان له زوجة، أو ما يتعلق بالقسم بين الزوجات إذا كان له أكثر من زوجة، من حيث العدل في كل شيء من النفقة والكسوة والمبيت والسكنة وغير ذلك، لئلا يقع في المحذور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وكذلك أيضا حقوق المماليك إن كان له مملوك، يعني أرقة أو خدم، فيجب أن يعرف ما لهم وما عليهم من الحقوق والواجبات لئلا يظلمهم من حيث لا يشعر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فرع. قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ، فيعلمه الولي الطهارة والصلاة والصوم ونحوها، ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها، ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف، ويعرفه ما يبلغ به. وقيل هذا التعليم مستحب، والصحيح وجوبه وهو ظاهر نصه، كما يجب عليه النظر في ماله وهذا أولى، وإنما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وأدب، ويعرفه ما يصلح به معاشه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فرع قال الشافعي والأصحاب رحمه الله على الآباء، وعلى ظاهرة في الوجوب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم، يعني ما سوف يتعين عليهم بعد البلوغ. الآباء والأمهات عليهم رعاية أبنائهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب على الولي من الآباء والأمهات، يجب عليه أن يقوم بهذه الرعاية. فأولاً من الواجبات أن يغرس في قلوب أولاده محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وأخلاق أصحابه، حتى يكون عندهم وازع إيماني يكون سبباً لردعهم عما يخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضاً يعلمهم مكارم الأخلاق والآداب. أما من حيث الأحكام الشرعية فيعلمهم ما يحتاجون إليه من الوضوء وأحكام الاستنجاء وأحكام الاستجمار والتيمم والصلاة والصيام وما أشبه ذلك. وأما قوله رحمه الله: ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر والمسكر إلى آخره، هذا فيه نظر، والصواب أن كونه يعلمه ذلك فيه تفصيل. فإن كان يطرأ على بال هذا الغلام أو المراهق هذه الأمور، يعني رأى منه سرقة أنه يسرق، أو رأى منه جلوسا مع فساق يشربون الخمر أو المخدرات أو يخشى وقوعه في ذلك، فيجب عليه أن يبين له تحريم ذلك. وأما إذا لم يطرأ على بال هذا الصبي هذه الأمور فلا يعلمه، وهو سيعرفها إذا بلغ وكبر. نعم، أحسن الله لي. كذلك أيضا يعرفه بأن بالبلوغ يدخل في التكليف، وأن الصبي إذا بلغ صار مكلفا يكتب له ويكتب عليه، فما يفعله من الأوامر يثاب عليها، وما يخالفه ويفعله من النواهي فإنه يحاسب عليها. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد وقتادة: معناه علموهم ما ينجون به من النار. وهذا ظاهر، وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما الرسول. إذا نأخذ من هذا أن كل حكم شرعي قارب الصبي أن يفعله أو أن يتلبس به فيجب عليه أن يعلم إياه. فمثلا الجارية الصغيرة أو البنت إذا ناهزت البلوغ أو قاربت البلوغ يجب أن تعلم ما يتعلق بأحكام الحيض، من حيث أنها إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، وأنه يجب عليها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وذلك لأن كثيرا من البنات أو الفتيات تجد أنها تبلغ وتكتم ما حصل منها من حيض من باب الحياء والخجل، وحينئذ تجد أنها تصوم في زمن محرم وتصلي في زمن محرم، ثم إذا زال عنها هذا المانع لا تقضي ما حصل لها من فطر في أيام حيضها. وهذا أمر يجب أن تنبه عليه وتعلم إياه. أحسن الله لقاء رحمه الله. وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ثم أجرة التعليم في النوع الأول في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. نعم، يقول: ثم أجرة التعليم في النوع الأول، يعني ما يجب أن يعلمه أن يعلم إياه الصبي، على من يكون. نقول: إن كان للصبي ولي وله مال فأجرته في مال الصبي، لأن هذا من مصلحته وليس من مصلحة الولي. فإن لم يكن للصبي مال فعلى من تلزمه نفقته. أما إذا كان الصبي له والد أو والدة فإنه يجب عليهما ويكون في ماليهما لأن هذا من النفقة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وأما الثاني فذكر الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب التهذيب فيه وجهين وحكاهما غيره، أصحهما في مال الصبي لكونه مصلحة له، والثاني في مال الولي لعدم الضرورة إليه. وعلم أن الشافعي والأصحاب، وهذا كالذي قبله، يقول إن كان الصبي له مال وله ولي ليس أبا فإنه فيما يكون في مال الصبي، وأما إذا كان له والد فإن هذا يكون في مال والده لأن هذا من جملة النفقة. أحسن الله إليك رحمه الله. وعلم أن الشافعي والأصحاب إنما جعلوا للأم مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية وهي واجبة عليها كالنفقة، والله أعلم. قال رحمه الله. وليعلم أيضا أن التعليم يكون قبل التأديب، خلافا لما يفعله بعض العامة من كونهم يؤدبون صبيانهم قبل أن يعلموهم، وهذا خطأ. وقد دلت السنة على أن المشروع أن يكون التعليم ثم التأديب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ومن معه من الشببة لما أقاموا عند النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 20 ليلة، فلما رآهم أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم، لم يقل أدبوهم وعلموهم بل قال علموهم وأدبوهم، وهو كذلك، فإنه إذا لم يكن هناك تعليم لم تقم الحجة، وحكمة الله عز وجل تقتضي إقامة الحجة أولا، ولهذا قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأنت أقم الحجة عليه بتعليمه وتفهيمه وبيان الحكم الشرعي في مثل هذا، ثم إذا حصلت المخالفة بعد أن أقيمت عليه الحجة وعلم وفهم حينئذ لك أن تؤدبه، أما أن تؤدبه على أمر يجهله أو لا يعرفه فهذا من سوء التربية ومن الجور والظلم في التربية. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله. فرع: أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما، فقال الغزالي معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. وقال غيره رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك ولا يلزمه تعلم دوائها، وإن لم يسلم نظر، إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك، وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ، والله أعلم. نعم، هذا داخل فيما تقدم من أن الولي يجب عليه أن يعلم أولاده مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب من الكرم والشهامة والصدق والبذل والإعانة والإحسان، وأن ينهاهم عن ضد ذلك من الكذب والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك، ثم إذا رأى منهم خلقا ذميما بين سوء هذا الخلق بعينه، يعني لو رأى أن أحد أولاده مثلا يحسد إخوانه إذا أعطاه شيئا قال لماذا تعطي فلانا أو لماذا تهب فلانا أو ما أشبه ذلك مما يظهر فيه قصد الحسد، فحينئذ يبين له هذا الخلق الذميم بعينه، فعليه أولا أن يعلم أولاده مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب على وجه العموم، ولا سيما ما يتعلق بالصدق ومحبة الخير للناس وسلامة القلب وضد ذلك، ثم قد يحتاج إلى بيان تفاصيل تتعلق بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب إذا حصلت المخالفة، يعني لو رأى مثلا يغتاب شخصا يبين له حرمة الغيبة، يحسد شخصا يبين له حرمة الحسد وما يترتب عليه من المفاسد. أحسن الله إليك قال رحمه الله. القسم الثاني فرض الكفاية، وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف، وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه. طيب، وقوله رحمه الله في فرض الكفاية وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن، وهذا أيضا فيه تفصيل. فحفظ القرآن منه ما يكون فرض عين، فمنه فرض عين وهو أن يتعلم ما تقوم به صلاته وما يحتاج إليه في استدلاله بالأحكام الشرعية. فطالب العلم يجب عليه أن يحفظ الآيات التي يحتج بها ويستدل بها، وكذلك أيضا بالنسبة للأحاديث، فالأحاديث التي تكون من أحاديث الأحكام سواء كانت أحكاما عقدية أم أحكاما فرعية فقهية يجب عليه. كذلك أيضا أصول الفقه يجب عليه عينا أن يتعلم من أصول الفقه ما يتمكن به من استنباط الأحكام من أدلتها، لأن فائدة أصول الفقه هو أن يتمكن الإنسان من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم. هذه فائدة أصول الفقه. فإذا كان كذلك فلا بد لطالب العلم من معرفة ما يتعلق بأصول الفقه، وكذلك النحو ما يقيم به لسانه وما يتمكن به من فهم كلام الله عز وجل. فهذه الأمور التي هي حفظ القرآن والأحاديث والأصول والفقه والنحو ونحوها نقول منها ما هو فرض عين، وهو ما يحتاج إليه في الأحكام الشرعية والاستدلال لها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. فمثلا الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هناك أحاديث لا تتعلق بالأحكام، حكاية يعني قصص ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عمن كان قبلنا، أو أمور نسخت أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا أصول الفقه، هناك مباحث وأبواب قد يكون طالب العلم ليس في حاجة إليها بل في غنى عنها ولا يستفيد بتعلمها شيئا، فمثل هذا لا يقال إنه من باب فرض العين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية أيضا، نص عليه الغزالي. واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا. طيب، قال: وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية. وقوله والحساب، كون الحساب من فروض الكفاية على إطلاقه فيه نظر، لأن علم الحساب قد يكون فرض عين، فطالب العلم يحتاج إليه فيما يتعلق بالأحكام الشرعية من جهة قسمة المواريث، فإن قسمة المواريث تحتاج إلى حساب، من جهة معرفة العدد وما يتعلق بها، عدة المتوفى عنها والمطلقة، من جهة أيضا الحساب، من جهة ما يتعلق بالمعاملات، فما يحتاج إليه طالب العلم في أحكامه الشرعية وفي فقهه من الحساب يكون فرض عين، وأما الطب فهو فرض كفاية. نعم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما، واختلفوا أيضا في أصل فعلها، فقال إمام الحرمين والغزالي: ليست فرض كفاية. وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بإلكياء الهراسي صاحب إمام الحرمين: هي فرض كفاية، وهذا أظهر. نعم، والقاعدة في هذا أن كل أمر يحتاجه المسلمون بحيث أنهم يستغنون به عن غيرهم فتعلمه فرض كفاية، كل أمر يحتاج إليه المسلمون، يحتاجه المسلمون من علم الطب والهندسة والصنائع وغير ذلك فتعلمه فرض كفاية، لأنه حينئذ يكفي المسلمين من الاستعانة بغيرهم. ولا ريب أن كون الإنسان يستعين في أمر الطب والهندسة والحساب وسائر أمور الدنيا، كونه يستعين بمسلم خير له من أن يستعين بغير المسلم. إذن نقول بالنسبة للعلوم الشرعية العلوم الشرعية على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين ما لا يقوم دين المرء إلا به، ومنه أيضا ما يحتاج إليه طالب العلم في استدلاله، وما سوى ذلك ففرض كفاية. أما العلوم الدنيوية من علم الطب والحساب والصنائع فالأصل أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ووجه ذلك أنه يجب على المسلمين أن يعتزوا بأنفسهم وبدينهم وأن يستغنوا عن غيرهم في مثل هذا. والذي يسلك هذا المسلك، أعني أنه يطلب العلوم الدنيوية من طب وهندسة وصناعة وما أشبه ذلك، هو مثاب على ذلك، ويثاب على ذلك إذا حسنت نيته وسلمت طويته، بحيث أنه قصد بتعلمه لهذه العلوم نفع المسلمين وكفايتهم واستغناءهم عن غيرهم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال أصحابنا: وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم، فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره. فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع، فالكل يقع فرض كفاية. ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به، أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم، بحيث ينسب إلى تقصير، ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر. طيب، تقدم لنا الفرق بين فرض الكفاية وبين فرض العين، وقلنا إن فرض الكفاية وفرض العين يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أصل الخطاب ابتداء، وأن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع، أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع، ويشتركان أيضا في وجوب إتمامهما في ما يجب إتمامه، في وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما. وأما ما يفترقان فيه فهو في ثاني حال، ففرض العين لا بد من الإتيان به من كل مكلف، وفرض الكفاية إذا أتى به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ثم أشار إلى مسألة، وهي أن فرض الكفاية إذا قام به الجميع أو قام به الكل، فهل يوصف فعلهم بالفرض أو يثابون عليه ثواب الفرض أو لا؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من حالين، يعني إذا فعل الجميع فرض الكفاية لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يفعلوا ما هو فرض كفاية دفعة واحدة، فيثابون عليه جميعا ثواب فرض الكفاية. والحال الثاني أن يفعلوا ذلك مرتبا، بأن يقوم جماعة ويفعلوا هذا الفرض ثم يليهم جماعة أخرى، ففعل الأولين هو الذي سقط به الفرض وهو الذي يوصف بالفرض، وفعل ما يكون بعد ذلك يكون سنة. مثال ذلك، لو فرض أن 100 شخص، يعني بلد أو قرية فيها 100 شخص، فحصل أن صلوا على الجنازة دفعة واحدة، كلهم صلوا على الجنازة، فنقول صلاة الجميع توصف بأنها فرض كفاية ويثابون عليها ثواب فرض الكفاية. أما لو صلوا عليها صلاة مرتبة، يعني أفعالا مرتبة، بأن صلى على الجنازة أول ما صلى عليها 10 أشخاص، ثم صلى بعد ذلك 20 ثم 30 إلى آخره، فصلاة الأولين 10 هي التي توصف بأنها فرض، لأن فرض الكفاية سقط بها، وإذا سقط فرض الكفاية ففعل غيرهم بعدهم يعتبر سنة. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله إن صلاة الجنازة فرض كفاية، قالوا ويسقط الفرض بفعل مكلف واحد ولو امرأة، ولو امرأة. فلو أن شخصا مات وصلى عليه شخص واحد في البلد، فصلاة هذا الشخص تسقط الفرض عن الجميع، فتعتبر صلاة ما بعدهم أو من بعدهم تعتبر سنة. إذن نقول هنا، هل فعل الجميع لفرض الكفاية، يعني إذا فعل الجميع فرض الكفاية، فهل يوصف فعل الجميع بأنه فرض ويثابون عليه ثواب فرض؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يفعل الجميع فرض الكفاية دفعة واحدة، يعني معا، فيشتركون في فعله في آن واحد، فيثاب الجميع عليه ثواب فرض الكفاية، لأنه لا ميزة أو لا مزية لأحدهم عن الآخر. والحال الثاني أن يفعل ما هو فرض كفاية على سبيل الترتيب، فأول فعل يسقط به الفرض هو الذي يوصف بأنه فرض، وما سواه سنة. ومثلنا لذلك بصلاة الجنازة، فلو أن رجلا شخصا مات في بلد وصلى عليه 10 أشخاص، فهؤلاء 10 هم الذين سقط الفرض بفعلهم، فيكون فعل من يأتي بعدهم سنة. ولهذا قال العلماء إن صلاة الجنازة فرض كفاية، ويسقط الفرض بفعل مكلف واحد، فيكون فعل من بعدهم سنة. ومن هذا التقرير نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس اجتهادا منهم، أنهم يذهبون إلى المساجد التي فيها الجنائز، فتجد أنهم يصلون على الجنائز قبل صلاة الناس مع الإمام، فيأتون مثلا إلى مكان الجنازة قبل الصلاة فيصلون عليها، ثم يذهبون إلى الجامع الآخر ويصلون عليها، وهذا في الواقع خطأ، لأنهم إذا فعلوا ذلك جعلوا صلاة من بعدهم سنة، فهم حرموا الذين يأتون من بعدهم يريدون الصلاة، حرموهم من أن يثابوا ثواب فرض الكفاية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجي فلاحه وتبريزه، فوجهان: أحدهما يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة، فينبغي ألا يضيع ما حصله وما هو بصدد تحصيله، وأصحهما لا يتعين، لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة. يعني لو أن طالب علم اشتغل بالفقه ونحوه كالحديث والتفسير وظهرت نجابته فيه، يعني رأينا منه النجابة والفقه وبرز في هذا العلم، ورجي فلاحه وتبريزه وظهوره ونفع المسلمين، فهل يتعين عليه؟ ذكر وجهين: أحدهما يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة، لأنه ليس كل من يطلب علم الفقه يكون مبرزا فيه وتظهر عليه النجابة، والثاني لا يتعين، ولعل الأول أقرب، وهو أنه إذا اشتغل بالفقه وظهرت عليه النجابة ورجي فلاحه وأن ينفع الإسلام والمسلمين، فإنه يتعين عليه، ولا سيما مع قلة من يحصل هذه المرتبة، فقد يكون له أقران يدرسون الفقه ولكنهم لم يبلغوا مبلغه ولم يحصل لهم من النجابة ما حصل له، فحينئذ يتعين عليه أن يستمر في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو خلت البلدة من مفتٍ فقيل يحرم المقام بها، والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفتٍ. طيب، ولو خلت البلدة من مفتٍ فقيل يحرم المقام بها، لأنه يعني لا يمكن أن يقيم في بلد ربما لا يمكن أن يقيم في بلد ليس فيه مفتٍ، لأنه يحتاج إلى السؤال عن أحكام صلاته وطهارته وما أشبه ذلك. والقول الثاني يقول لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفتٍ، وهذا القول أصح، فلو أن إنسانا مثلا يعيش في قرية أو في مزرعة تكون بعيدة عن البلد وليس عنده أحد من أهل العلم، وإذا احتاج إلى مسألة من المسائل ذهب إلى بلد قريب وسأل، فإنه لا يجب لا فإننا لا نقول يجب عليك أن تنتقل من ضيعتك ومن مزرعتك إلى هذا البلد، ولا سيما في وقتنا الحاضر مع تيسر السؤال وهو في مكانه بسبب الوسائل الاتصالات وغيرها، فيتمكن من يكون في أقصى الدنيا ولو في مكان نائم أن يسأل عن أحكام دينه ولو لم يكن عنده أحد يفتيه، وذلك عن طريق السؤال عبر الهاتف. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب. نعم، إذا قام بالفتوى إنسان في مكان، يعني لو أن بلدا من البلدان فيه مفتن وكان يقوم بهذا الأمر أو بهذه الوظيفة من فتي الناس وإجابة أسئلتهم، فلا يجب على غيره أن يتصدر لذلك، ولكن هذه المسألة في زمننا الحاضر تحتاج إلى تفصيل، وهي أنه إذا قام بالفتوى إنسان في مكان فإن كان معينا من قبل ولي الأمر، إذا كان معينا من قبل ولي الأمر وقيل له أنت المفتي في هذا المكان، فإنه هو الذي يتولى الفتوى، ولا يجوز لغيره أن يتصدر عليه، يتصدر عليه في ذلك، اللهم إلا إذا كان هذا الغير سئل، أما أن يحاول إظهار نفسه وإبراز نفسه ومحاولة التنزيل من قدر هذا المفتي الذي وضعه ولي الأمر فهذا لا يجوز. وأما إذا لم يكن في البلد أحد من المفتين، إذا لم يكن في البلد مفتٍ فحينئذ تتعين الفتوى على أعلمهم وأقدرهم على الفتوى، فمن عرف من نفسه الأهلية والتمكن من الإجابة على الأسئلة فإنه يكون متعينا عليه، لأنه حينئذ يقوم بفرض وواجب. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة، وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة. ولكن تقدم لنا أن المؤلف رحمه الله رجح أن فرض الكفاية، أن القائم بفرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأنه يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، ولكن الصواب أن فرض العين أفضل، ويدلك على ذلك أن الله عز وجل أوجبه عينا، لو لم يكن هو الأفضل لما أوجبه الله عز وجل على كل مكلف بعينه. أحسن الله إليك رحمه الله. القسم الثالث النفل، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، كتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم. نعم، يعني ما يكون من العلم نفلا لا يصب بأنه فرض عين ولا فرض كفاية، فحينئذ نقول الأقسام ثلاثة: فرض عين وفرض كفاية ونفل. ففرض العين ما لا يقوم دينه إلا به، وفرض الكفاية ما زاد على ذلك من علوم الشرع، والنفل ما زاد على ما زاد من فرض الكفاية. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: فصل حكم العلوم الخارجة عن العلوم الشرعية. قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي، ومن العلوم الخارجة عنها ما هو محرم أو مكروه أو مباح. فالمحرم كتعلم السحر فإنه حرام على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور، وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى، وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين، وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم. نعم، هذا القسم الأول المحرم كتعلم السحر والشعوذة، وكذلك أيضا الأبراج التي يستعملها الناس، أنه إذا ولد في البرج الفلاني الحوت أو الدلو كان كذا وكذا، وإذا ولد في البرج الفلاني حصل له كذا، كل هذا من الخزعبلات والخرافات. وكذلك أيضا من علوم التنجيم التي لا يستفيد منها فيما يتعلق بالأحوال الفلكية ونحوها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمكروه كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة، والمباح كأشعار المولدين التي ليس فيها سخف ولا شيء مما يكره، ولا ما ينشط إلى الشر، ولا ما يثبط عن الخير، ولا ما يحث على خير أو يستعان عليه أو يستعان به عليه. طيب، والصواب أن يقال والمكروه والمباح والمكروه. عندنا محرم ومباح ومكروه، فنقول المحرم كتعلم السحر ونحوه، والمباح كالشعر عموما، الشعر الذي ليس فيه محذور شرعي، والمكروه ما فيه محذور شرعي، سواء كان من شعر المولدين أم من شعر غيرهم. ولا نجعل الكراهة منوطة بكونه مولدا أو بكونه غير مولد، بل نجعل الإباحة والكراهة منوطة بهذا الشعر وما يحتويه من مجون أو غزل أو نحو ذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. حكم التعليم والإفتاء. تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، وإن كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في المفتي، والظاهر جريانهما في المعلم، وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود، والأصح لا يأثم. ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب. والصواب أنه يأثم إذا تعين فرض الكفاية على شخص، فإنه يكون متعين عليه، وحينئذ يكون بتركه آثما. ولهذا قال: فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه. فمثلا البلد نظرنا فيه طلبة علم وفي علماء، لكن لا يصلح للفتوى إلا هذا الشخص، فإنه يكون في حقه متعينا. وهكذا يقال بالنسبة للتعليم، تعليم العلم ونحوه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه. فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. نعم، يقول: ويستحب للمعلم، وسيأتي في أداب المعلم، أن يرفق بطلابه وأن يحسن إليه، يعني الطالب، ما أمكنه، لأنه كما أن المعلم له فضل على طلابه، فالطلاب أيضا لهم فضل على المعلم، إذ لولا الطلاب لما جلس المعلم. وأيضا الطلاب قد ينبهونه على وهم أو خطأ، وقد يفتحون له آفاقا في العلم من حيث المسائل المشكلة ونحو ذلك. فكما أن المعلم له فضل على الطلبة بتعليمهم والجلوس إليهم وتفريغ وقته إليهم، لأنه مع الأسف ليس كل من أوتي علما قد يؤتى الجلوس، ليس كل من رزقه الله عز وجل علما تجد أنه يبذل نفسه للناس، ما أكثر طلبة العلم الذين عندهم علم، ولكنهم مع ذلك قد بخلوا على أنفسهم وبأنفسهم في بذل العلم وتعليم الناس. فلكل فضل على الآخر. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله: باب آداب المعلم. هذا الباب واسع جدا، وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. فمن آدابه أدبه في نفسه، وذلك في أمور: منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأقران أو تكثر بالمشتغلين عليه المختلفين إليه أو نحو ذلك. طيب، هذا بالنسبة لأداب المعلم. أولا الإخلاص. الآداب التي تتعلق بالمعلم والمتعلم على نوعين: آداب مشتركة بينهما يشترك فيها المعلم والمتعلم، ومن أعظمها الإخلاص لله عز وجل، بأن يقصد بأن يقصد بالعلم والتعلم وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وقد تقدم لنا الأوجه التي تكون بها النية بحيث يكون محققا للإخلاص: أولا أن ينوي امتثال أمر الله، وثانيا أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، وثالثا أن ينوي رفع الجهل عن غيره، ورابعا أن ينوي الدعوة إلى الله عز وجل بهذا العلم. ادعو إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وخامسا أن ينوي حفظ الشريعة، حفظ الشريعة. يقول المؤلف رحمه الله: منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي، يعني يعلم لأجل أن ينال غرضا من الدنيا، إما منصب أو رئاسة أو نحو ذلك. قال: كتحصيل مال، بأن يعلم الناس لينال المال فقط، أو جاه بأن يكون له منزلة، هذا هو الذي يعلم الناس، أو شهرة بحيث يكون له شهرة في البلد، أو سمعة، أو تميز عن الأقران، بحيث يقول: انظروا أنا أجلس للطلبة وأعلمهم وأقوى الأقران لا يفعلون ذلك، فأنا قد تميزت عنهم، أو تكثر بالمشتغلين عليه المختلفين إليه أو نحو ذلك، بحيث أنه يقصد أن يكثر الناس حوله وأن يلتف الطلاب عنده لأجل أن يتباهى بذلك، لأجل المباهات بذلك. أما كون المعلم أو الأستاذ يكثر الطلاب عنده ويفرح بذلك، فهذا من نعمة الله عليه، يعني كون الإنسان يجلس لتعليم الناس ويلتف حوله طلبة العلم ويكثرون، هذا ليس إليه، هذا فضل من الله عز وجل ساقه إليه. لكن كونه يحاول أن يستكثر من المشتغلين عليه أو المختلفين إليه لأجل أن يتباهى بذلك عند الناس وعند الأقران: أنا يحضر عندي من الطلاب كذا وكذا، وفلان لا يحضر عنده إلا كذا وكذا، هذا مما يقدح في إخلاصه وفي نيته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق يحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداه إليه. نعم. قال: ولا يشين، يعني الشين العيب، لا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق يحصل له من مشتغل، يعني في مصلحة تحصل له، فمثلا يعلم الطلاب ولكنه يستغلهم في أموره الخاصة، فيقول لهذا الطالب: اصنع لي كذا، ويقول الآخر: افعل لي كذا، وما أشبه ذلك، هذا أيضا مما يقدح في النية. ولهذا قال: في رفق، يعني في إعانة أو مصلحة يحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال، فإذا جلس عند الطلاب يقول: اذهب واشتري مثلا ما يحتاج إليه في البيت، أو اذهب وقم بكذا وكذا من أغراض البيت ونحوه، هذا في الحقيقة مما يشين المعلم، لأنه استغل هؤلاء الطلبة وهؤلاء التلاميذ في مصالحه الخاصة، وهذا يقدح في النية. يعني. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ودليل هذا كله ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث. نعم. قال رحمه الله: وقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. وقال رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال: وهذا من الإخلاص، ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، يعني لأجل أن يغلبه ويظهر الحجة عليه، وإنما يناظر لإظهار الحق، وهكذا ينبغي، بل هو الواجب أن الإنسان إذا حصل جدال أو مناظرة مع غيره أن يكون مقصوده من ذلك إظهار الحق، سواء كان الحق عليه أم كان الحق معه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وهذا بخلاف من تجد أنه إذا جادل أحداً أو ما أشبه ذلك يتمنى ألا يوفق وألا يسدد وألا يعان لأجل أن تكون الحجة له عليه فيغلبه ويظهر ذلك أمام الناس أنه قد خصم فلاناً وأنه تغلب عليه وأنه دحض حجته. وهذا أيضاً مما يقدح في الإخلاص، لأن الإنسان لأن مثل هذا يظهر من حاله أنه لا يريد الحق وإنما يريد الانتصار لنفسه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: يا قوم أريد بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. الجزاء من جنس العمل. قال رحمه الله: ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها، من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب، وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع، واجتناب الضحك والإكثار من المزح، وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللحية. طيب، يعني خلاصة هذا أن يكون المعلم قدوة لغيره من تلاميذه وغيرهم في مظهره ومخبره، ففي مظهره الحسي والمعنوي، يعني في أخلاقه وفي لباسه، ففي أخلاقه يتجمل بمحاسن الأخلاق والآداب ويجتنب ما يشينه منها، كذلك أيضا في مظهره من حسن اللباس والنظافة والحرص على التمسك بالسنة فيما يتعلق باللبس ونحوه، لأنه قدوة والناس يقتدون بأفعال العالم أكثر مما يقتدون بأقواله. العالم قدوة للناس في أقواله وفي أفعاله، لكن اقتداؤهم بأفعاله أعظم. وإذا رأى الناس أن هذا العالم يخالف فعله قوله، بمعنى أنه يقول قولا ولكن يخالفه، فحينئذ تسقط ثقة الناس فيه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فعلى العالم إذا أمر الناس بشيء أو أراد أن يأمرهم بشيء أن يكون أول الفاعلين، وإذا نهاهم عن شيء أو أراد أن ينهاهم عن شيء أن يكون أول التاركين، لأن الناس ينظرون إلى العالم وإلى تصرفاته وأفعاله نظر الطير في السماء، فهو قدوة لهم في أفعاله قبل أن يكون قدوة في أقواله. فالحذر الحذر من أن يكون العالم أو طالب العلم أيضا أن يخالف فعله قوله. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومنها الحذر من الحسد. طيب، نقف على هذا. منها الحذر، استكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.